الأذان صحيح سنة، لكن إلغاء شعيرة الأذان من البلدة كلها شو محرم؟ كيف يعني في حدا بيلغي؟ نعم، في طريقة خطيرة للإلغاء، هاي مسجلة. الآن في كثير من البلدان لا يؤذن لوقت لدخول الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر نهائيا ولا في مسجد، وإنما يدار شريط إذا دخل وقت الأذان، يدار شريط في مكان ما ويبلغ صوت الأذان من خلال هذا الشريط إلى المساجد المختلفة ويسمع الناس صوت أذان. من الذي يؤذن؟ شريط اللي عم يؤذن. نعم، هذا العمل ما هو؟ هو عبارة عن أسوأ وسيلة لإلغاء الأذان. الأذان الذي شرعه الله عبادة أيها الإخوة، عبادة، والعبادة لا تتحقق إلا بعابد. العبادة ما تتحقق إلا بعابد، يعني بشخص يقف ويقول الله أكبر الله أكبر وهكذا. فأما إذا لم يوجد في البلدة كلها من يقوم بهذه العبادة وإنما أدير الشريط، فظهر صوت الأذان، من الذي قام بها العبادة؟ عبادة لا، هي مو عبادة، لأن الشريط مو مكلف، شريط مو عابد، الإنسان هو الذي يعبد. قالوا الأذان مو للتبليغ، شحوا تبلغوا الناس. لا، من قال هذا؟ الأذان عبادة أولا، ثم إن من حكمه تبليغ الناس دخول الوقت، لكن القصد والدليل. الآن أنت في بيتك وأذن للعشاء، أذن للعشاء، نعم، وتأخرت، لم تأتي لتصلي في المسجد، أحببت أن تصلي صلاة العشاء في دارك مع زوجتك، وسمعت أذان العشاء في هذا المسجد، ما الذي تأمرك به الشريعة؟ تؤذن، يسن أن تؤذن، لأن تلك العبادة لذلك المسجد. أما صلاتك ينبغي أن تتوج أيضا بأذان، فالأذان يسن. واحد بالبرية بالصحراء أراد أن يصلي، يسمع أصوات الأذان من كل المساجد، بده يصلي، يسن أن يؤذن، عبادة. فانظروا إلى البلدان التي ألغيت في هذه العبادة واستعيض عن العبادة بماذا؟ بالشريط. نسأل الله أن يعافينا من مثل هذه الفتنة الخطيرة جدا جدا.